وهذه الأمثال الثلاثة تنطبق على جميع العاملين، فليزن العبد نفسه وغيره بهذه الموازين العادلة والأمثال المطابقة، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. نعم، شيخ يعني رحمه الله قسم النفقة أو أهل النفقة على ثلاث أقسام. أهل النفقة نفقة مقبولة وأصحابها أخلصوا فيها وهو المخلص، ومثل الله له كمثل جنة برمضة. والثاني الذين يراؤون الناس في نفقتهم، وهذه باطلة من أول وهلة، من أول وهلة أنها لا تصح وباطلة عند الله. والنوع الثالث من أنفق ولكنه دخله شيء أبطله، وهو الرياء والسمعة. وهذا في بداية الأمر صدقته صحيحة وموافقة للشرع، لكن جاء ما أخل بها فأسقطها، وهو الرياء، لأن الرياء محبط للعمل وراد للعمل. ذكر الشيخ هنا يعني هذه الأمثلة الثلاثة وهذه الأقسام الثلاثة، وبين لنا هنا أيضا ما المقبول وما المردود منها. نعم، وهذا أشار إلى أن ذلك ليس خاصا بالنفقات، يدخل في جميع العبادات. الصلاة إذا صلى وهو يراعي بطل عمله، إذا صلى وهو مخلص قبل عمله، إذا صلى وهكذا. يعني ذكر يعني الأمثلة الثلاثة، قد يعني يكون الرياء في أول العمل وهذا باطل، قد يتخلل العبادة فيبطلها. طيب، يعني هذا ليس خاصا بالنفقة، وإن كان في النفقة يعني المثال واضح جدا وهو أقرب، لأن النفقة يعني يدخلها الرياء كثيرا، يعني قد ينفق يعني سمعة وأنه كريم وأنه كذا. طيب، واضح الآيات، نواصل. أحسن الله إليك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل. وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء والدون يجعلونه لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء، فإن هذا لا يجزي عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. واعلموا أن الله غني حميد، فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافها كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين، داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، ودع الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبا لدع الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لدع الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. طيب، بس فيه يعني بعض التنبيهات على الآيات السابقة. الآية السابقة وهي قول تعالى لا تبطل صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفقون، في فقط بعض الإشارات مثل قول تعالى نعم قول تعالى ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. ما معنى تثبيتا من أنفسهم؟ شار الشيخ إليها، ومعناها ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله أي ينفقونها طلبا لما عند الله من الأجر والثواب، هذا واضح. وتثبيتا من أنفسهم أي تكون هذه الصدقة زيادة لهم في ثباتهم على الحق، لأنه إذا أنفق دليل على ماذا؟ على صدق إيمانه. وكل ما يكثر من النفقة ويعلم أنها ستضاعف عند الله سيكون أثرها عليه في الدنيا والآخرة كان ذلك سببا في ثباتهم على الحق وفي ثباتهم على الأعمال الصالحة والزيادة فيها. فهذا كلمة معنى وتثبيتا من أنفسهم، كثير من الناس يقرأها قد لا يدرك معناها، فهذا معنى قوله وتثبيتا من أنفسهم. طيب هذه نقطة. النقطة الثانية قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، هذا ذكر فسرها عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة أن هذا في الرجل الذي يعمل العمل الصالح في حياته ويكثر من الأعمال الصالحة حتى إذا كبر سنه أفسدها بعمل سيء فحابطت، فهذا تنبيه خطير، يعني أمر خطير جدا، تنبيه عظيم أن الإنسان يعني لو فرضنا أنه يعمل يعمل يعمل صالحات يعمل صالحات ثم في لحظة هدم كل هذه الأعمال الصالحة. فهذا مثل الذي يكون له جنة من نخيل وأعناب متنوعة تجري من تحتها الأنهار وفيها من الثمرات الكثيرة وأصابها الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار سقطت كلها مثل الأعمال الصالحة بطرت كلها فيه نار فاحترقت. شايف؟ قال كذلك أي مثل هذا البيان في وصف في ضرب المثل نبين الآيات حتى يتفكر الإنسان فيها أن بعض الناس قد يعمل الأعمال الصالحة ويكثر من الأعمال ثم في آخر عمره تتغير حاله، إما في ضعف على في ضعف في الإقبال على الله أو اشتغال بالدنيا أو انصراف عن الأعمال، قد تكون هناك أسباب. فهذا المقصود من ضرب المثل. طيب هنا يقول يعني يقول أنفقوا من طيبات ما كسبتكم، ذكر الشيخ أن المكاسب يدخل فيها عروض التجارة نقدين، يدخل فيها النقدين زكاة النقدين ويدخل فيها عروض التجارة. عروض التجارة البيع والشراء، هذه تدخل فيها البيع والشراء. طيب قال ومما أخرجنا لكم الأرض، هذه زكاة الحبوب والثمار. طيب هذه واضحة، يعني قال نعم يقول يدخل فيها الفرض يدخل فيها في عموم الفرض والنفل، أي أنها يدخل فيها فروض الزكاة والصدقات عموما. طيب ثم نبه على أن ينبغي الإنسان أن يخرج الطيب ما يخرج الرديء، قد تكون يعني عندك في ثمرات النخيل والعناب ما هو رديء وما هو طيب، فتجد بعضهم يأخذ الرديء ويتصدق به. وهذا مثل قوله تعالى لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا النفس ضعيفة أحيانا يعني. وكذا تجد كثير عند الناس، حتى أني أذكر بعض الأخوة كان يعمل في بعض الجمعيات الخيرية، يا أخي بعض الأخوة يعني بعض الناس يجيب لك ما يعني ما عاد له أي قيمة في البيت، قد فسد وتعب وانتهى خلاص، يجي يعطيني جمعية، أنت تنفق لله، أنت تقدم لله هذا. ولذلك في قصة ابني آدم ذكروا أن هابيل قدم أنفس ما يملك، وهو كان صاحب غنم فقدم منها أنفس ما يملك من الغنم وقدمه، وقابيل قدم أردى ما يملك وكان صاحب زرع حزمة ضعيفة ورديئة، فجاءت النار وأكلت هذا وتركتها، فقبل الله هذا ولم يقبل هذا، ولذلك قال إنما يتقبل الله من المتقين. فينبغي الإنسان يعني أن يحرص على الشيء الطيب، ينفق الشيء الطيب. لذلك نبهت الآية يقول لستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، تأخذه وأنت لا تريد أخذه. إخراج الشياطين صح حسنت. نعم تقوى الإنسان وعلى وعلى أيضا يعني إخراج الطيب يعرف أن هذا سيعود له. له أنت أنت لو أخرجت شيء رديء هل ترضى أن يعود لك رديء؟ ما ترضى. فأنت مثل ما أنك لا تريد الرديء فالناس لا يريدونه منك، فأخرج الطيب. على الأقل أخرج الوسط. تجد بعض الناس حتى في زكاة الفطر لاحظونها، إذا جت زكاة الفطر يبحث عن مثلا القوت اللي هو أقل سعر، أقل سعر يعني يبحث عن أقل سعر في الأرز ويخرجه. ها؟ والأضاحي نفس الشيء أقل سعر، والعلماء قالوا يعني أن يضحي بما هو أطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ويبحث عن أقل سعر. وتجد مسافرون في سفرياتهم وينفقون الأموال الطائلة ولا يقول والله كثيرة، وإذا جاء خروف في السنة مرة ما يصل الطيب منها ما يصل 2000 استصعب الأمر وحس أن هذا الأمر كثير وكذا. فهذه ينبغي إنسان أن يعني أن يقف عند هذا الأمر ويتأمل أكثر. طيب نأخذ الآيات التي بعدها. قال تعالى يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده، ومن أراد وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال طيب هذه شو سمى علم المناسبات. الشيخ يربط الآيات بعضها ببعض، ويعني لماذا ذكر الله الحكمة بعدما ذكر الإنفاق في سبيل الله؟ ربطه قال أنهم يعني مثل ما أنهم ينفقون الطيب وينفقون، فإن الله سبحانه يعطي أيضا، مثل ما أنك تعطي الفقراء فالله يعطيك أحيانا، يعطيك شيء. ومن أعظم العطايا أن يعطيك الحكمة، والحكمة كما ذكر هنا قال العلم النافع والمعارف الصائبة والعلوم النافعة والعقول المسددة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. الحكمة يعني هو مثل ما ذكر، هو بشكل عام هو طور في التعريف بشكل عام، وكأن الشيخ يقول يعني يعني يعني العلوم النافعة والعقول. فالحكمة وضع الشيء في موضعه، هذا هي الحكمة أصلها. وسمي الحكيم حكيما لأنه يضع الشيء في موضعه. فإذا رأيت إنسان يعرف يتصرف في عنده حكم يتصرف في وضع الأمور في موضعه، فأعلم أنه حكيم، يضع الأمور ويدرك معانيها ويضعها في أمور ويحسن التصرف، فنقول هذا حكيم وهذا عنده حكمة. فالحكمة هي وضع الأمور في مواضعها. الشيخ قال العلم صح، لأن دائما الحكيم يكون عنده علم ومعرفة، والعقول المسددة الرزينة هذا يدل على صاحب الحكمة صاحب عقل كبير، فكلها صحيحة. طيب نعم واصل. ولهذا قال ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعلو قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه، وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله وأعلى ما وصل به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس. شوف كيف الحديث، الحديث مربوط بالآية. شوف دقة يعني استشهاد الشيخ رحمه الله دل على ساعة علمه معرفته. شوف الحديث كيف: لا حاجة له في اثنين، رجل آتاه الله المال، هذه النفقة، الإنفاق في سبيل الله، آتاه الحكمة فهو يعلم بها. هذا ما يتكلم لما جاء الكلام عن الحكمة، عن الحكمة. وهنا قوله: وما يذكر إلا أولو الألباب، هم الحكماء، هم الذين يدركون المعاني ويتفطنون لها. ولذلك ختمها الله في قوله أولي الألباب، لأن هم أهل الحكمة، هم أهل الحكمة. نعم. لو نرجع إلى تفسير السلف، يعني عند ابن عباس وغيرهم من السلف من التابعين والصحابة التابعين، ما المراد بالحكمة عندهم؟ هم ترجع لهم تجدهم يفسرونها بأمثلة. أقول لك الحكمة مثلا، الحكمة معرفة أسرار القرآن، بعضهم قال معرفة الناسخ والمسوخ، بعضهم معرفة آيات الوعظ والتذكير ونحوه. فجابوا أتوا لك بأشياء هذه تنطبق كلها على على على الحكيم. الحكيم صاحب الحكمة لابد أن يكون عنده علم في القرآن، عنده في كذا، عنده في كذا. فهذا معناه. طيب، الآن تعود الآيات إلى الإنفاق. نعم. قال تعالى: وما أفقت من نفقة أو نذرت من نذر فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ويكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. يخبر تعالى أنه مهما أنفق المنفقون أو تصدق المتصدقون أو نذر الناذرون فإن الله يعلم ذلك، ومضمون الإخبار بعلمه يدل على الجزاء، وأن الله لا يضيع عنده مثقال ذرة، ويعلم ما صدرت عنه من نيات صالحة أو سيئة، وأن الظالمين الذين يمنعون ما أوجب الله عليهم أو يقتحمون ما حرم عليهم ليس لهم من دونه أنصار ينصرونهم ويمنعونهم، وأنه لا بد أن تقع بهم العقوبات. وأخبر أن صدقة إن أداها من تصدق فهو خير، وإن أخفاها وسلمها للفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. وأيضا فإنه يدل على قوة الإخلاص، وأحد السبعة الذين يظلهم الله في ظله: من تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تبدق يمينه. وفي قوله: وإن تخفوها وتؤتوا الفقراء فهو خير لكم، فائدة لطيفة، وهو أن إخفاءها خير من إظهارها إذا أعطيت الفقير. فأما إذا صرفت في مشروع خير لم يكن في الآية ما يدل على فضيلة إخفائها، بل هنا قواعد الشرع تدل على مراعاة المصلحة، فربما كان الإظهار خيرا لحصول الأسوة والاقتداء وتنشيط النفوس على أعمال الخير. وقوله: ويكفر عنكم من سيئاتكم، في هذا أن الصدقات يجتمع فيها الأمران: حصول الخير وهو كثرة الحسنات والثواب والأجر، ودفع الشر والبلاء الدنيوي والأخروي بتسهيل السيئات، والله بما تعملون خبير، فيجازي كلا بعمله بحسب حكمته. يعني الشيخ رحمه الله دقيق في الوقوف على الآيات واستنباط المعاني الدقيقة جدا. شوف يقول لك: جاء بأسلوب الشرط، وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، كلها أعمال صالحة، فإن الله يعلمه، وما للظالمين من أنصار. ليش قال وما للظالمين من أنصار؟ قال أول شيء، قال يعني كل هذه الأعمال الله يعلمه، وإذا كان يعلمها ماذا يجازي عليها، فهي لا تضيع مهما فعل. النفقة أو النذر إذا عمله الإنسان فإن الله يعلمه، وإذا علمه الله سبحانه وتعالى وأحصاه فإنه يجازي عليه أضعافا مضاعفة. ثم قال ما الظالمين من أنصار، إشارة إلى الذين يمنعون الصدقات والنفقات الواجب عليهم والمستحبة، ويحرمون أنفسهم أو يمنعون الناس من ذلك، فهذا يدخل فيه حرمانهم لهذا الخير، بل أن هذا الأسلوب أسلوب تهديد. يعني يقول وما الظالمين من أنصار، وإيش الأنصار هذولي؟ قال ما أحد ينصرهم، متى ما ينصرهم إذا نزلت من العقوبات، لأنهم يعني منعوا حق الله في ذلك. هذا استنباط دقيق. قال وإن تبدوا الصدقات أي تظهروها أو تخفوها، أيهم أفضل؟ يقول الأصل أن إخفاءها أفضل لورود الأحاديث في ذلك، حتى يعني حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. وفي الأصل الإخفاء، وأن النفقة في يعني في الإخفاء أولى، لكن إذا كانت هناك مصلحة ظاهرة في إظهارها فإن إظهارها أولى. هذه قاعدة معروف واضح، إذا كان فيها مصلحة كبيرة يترتب عليها، وخاصة النفقات الجماعية تكون نفقات ظاهرة، مثل يعني بناء مشروع أو نحو ذلك، أو بناء مسجد أو كذا، شجع الناس، شجعهم على هذا الأمر. هذا هو. أما إذا كان يريد أن يساعد فقراء أو كذا، أو شخص معوز أو شخص عليه دين، ما يروح يظهر أمام الناس يقول أنا والله وجدت الشخص عليه دين وعطيته وسددت عن دينه، يقول أنا أريد أن الناس يقتدون فيه. لا، هذا أشياء دائما فيها ظاهرة أنها خفية، والأولى إخفاءها، إخفاء هذه الأشياء التي يعني لا حاجة ولا يترتب عليها مصلحة في إظهارها. قال شيخنا قال وإن أخفاه سلم الفقير كان أفضل، لأن الإخفاء على الفقير إحسان آخر. أي نعم، هذا جميل. أي نعم، يعني إنك لو جيت قلت والله أنا أعطيت البيت الفلاني أسأت إليه، ممكن الناس يعني هو متستر ومتعفف ولا يريد أمام الناس، وخاصة الذين عليهم ديون تجده حالة ميسورة، وعنده راتب وعنده كل شيء، وقد يكون عنده بيت لكن عليه ديون أثقلته ما تجعله ينام بالليل، فيأتي الشخص يساعده في هذه أو يعني مثل هذه الأمور، وهو لا يريد أنك تظهر هذا الشيء، فأنت من باب إخفاءها من باب الإحسان إليه. جميل. طيب نواصل. قال تعالى يسألك ودهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. أي إنما عليك أيها الرسول البلاغ وحث الناس على الخير وزجرهم عن الشر، وأما الهداية فبيد الله تعالى، ويخبر عن المؤمنين حقا أنهم لا ينفقون إلا لطلب مرضات ربهم واحتساب ثوابه، لأن إيمانهم يدعوهم إلى ذلك، فهذا خير وتزكية، فهذا خير وتزكية للمؤمنين، فيتضمن التذكير لهم بالإخلاص، وكرر علمه تعالى بنفقاتهم لإعلامهم أنه لا يضيع عندهم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إيه. قال تعالى الفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسمائهم يسألون الناس إلحافا، ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم، الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني أنه ينبغي أن تتحروا بصدقاتكم الفقراء الذين حبسوا أنفسهم في سبيل الله وعلى طاعته، وليس لهم إرادة في الاكتساب أو ليس لهم قدرة عليه، وهم يتعففون إذا رآهم الجهل ظن أنهم أغنياء، لا يسألون الناس إلحافا، فهم لا يسألون بالكلية، وإن سألوا اضطرارا لم يلحفوا في السؤال. فهذا الصنف من الفقراء أفضل ما وضعت فيهم النفقات لدفع حاجاتهم، وإعانة لهم على مقصدهم وطريق الخير، وشكرا لهم على ما اتصفوا به من الصبر والنظر إلى الخالق لا إلى الخلق. ومع ذلك فالإنفاق في طرق الإحسان وعلى المحاوج حيثما كانوا فإنه خير وأجر وثواب عند الله. ولهذا قال الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فإن الله يظل بظله يوم لا ظل إلا ظله، وإن الله ينيلهم الخيرات ويدفع عنهم الأحزان والمخاوف والكريهات. وقوله فلهم أجر عند ربهم أي كل أحد منهم بحسب حاله، وتخصيص ذلك بأنه عند ربهم يدل على شرف هذه الحال ووقوعها في الموقع الأكبر، كما في الحديث الصحيح إن العبد لا يتصدق بالتمرة من كسب طيب فيتقبلها الجبار بيده فيربيها لأحدكم فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل العظيم. فلوه هي الخيل الصغيرة، يربي أحدكم ويعتني به حتى يكبر ويصبح خيلا كبير. فالله سبحانه وتعالى يأخذ الصدقة وهي لو كانت تمرة فيربيها عنده حتى تكون مثل الجبل العظيم، إذا كانت تمرة صغيرة تكون عند الله، فكيف الذين ينفقون أموال طائلة. طيب في يعني بعض اللفتات الجميلة، أولا عندنا قوله ليس عليك هداهم، من هم الذي ليس عليك هداهم؟ قيل الذين تقدم ذكرهم وهم الذين ينفقون رئاء الناس، واضح، لأنه ذكر هنا الذين ينفقون ابتغاء وجه الله وينفقون رئاء الناس، فقال ليس عليك هداهم إذا أنفقوا ولا يريدون بوجه الله. وقيل عموم الناس ليس عليك هداهم، لأن خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يعني منذر وداعية إلى الله عز وجل، فليس عليك هدى البشر إذا لم يهتدوا، ليس عليك، لأن الله هو الذي يهدي، هو الذي يهدي هنا. فالهداية تكون بتوفيق الله سبحانه وتعالى، وهنا المراد بالهداية هنا هداية التوفيق ليست هداية الإرشاد، لأن عندنا هداية الإرشاد الرسول يملكها، إنك وإنك تهدي إلى صراط مستقيم، هذه تسمى هداية إرشاد ودلالة وإرشاد. في هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله. وقوله ليس عليك هداهم أي لا تملك هداية التوفيق، ولكن الله يهدي من يشاء أي هو الذي يملك الهداية الحقيقية وهداية التوفيق من الله سبحانه وتعالى. طيب، هذه لفتة جميلة. الأمر الثاني قول تعالى للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله، ما المراد بسبيل الله هنا؟ هل سبيل الله الجهاد ولا عموم سمو ذا؟ بعضهم قال المراد بسبيل الله هنا هو الجهاد، الشيخ ما أشار إليه، ما تكلم عن المراد بسبيل الله، قال حبسوا في سبيل الله وعلى طاعته. اي نعم، هذا رأي. الرأي الأول قالوا في سبيل الله أي في الجهاد، فلم يقدروا على العمل، أحصروا في سبيل الله أي أصبحوا في الثغور، زين، فهم أصبحوا فقراء لأنهم يعني يقيمون في الثغور مدة طويلة، فأصبحوا فقراء لا يستطيعون ضربة في الأرض، ما يفارقون يعني ما مواجهة العدو، فلا يستطيعون الضربة في الأرض. فهؤلاء إذا كانوا في هذه الحال ينبغي الالتفات إليهم وأيضا سد حاجاتهم. وقيل يعني احصروا في سبيل الله أي احصروا في طاعة الله، يعني كثرة الطاعات يعني أضعفت عندهم التكسب، فأصبحوا يعني مشغولين بالطاعة وضعف التكسب عندهم. قد يأتيك شخص يقول لك طيب أيهم أفضل، أشتغل بالطاعة ولا يروح يشتغل في الكسب ويتكسب؟ وورد عن عمر رضي الله عنه أن رجلا جاء فكان يعني يعمل بالطاعات وأخوه يتكسب وينفق عليه، قال أخوك خير منك، أن أنت تشتغل بالطاعة وأخوك ينفق عليك، أخوك أنفق أولى منك. فهنا هل نقول مثلا الذين يحبسون أنفسهم بالطاعات ويتركون التكسب أفضل؟ نقول لا، التكسب ومثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال دينار تنفقه على ولدك خير، فتكسبهم وإنفاقهم على أنفسهم وعلى أولادهم خير. لكن قد يكون هناك هؤلاء لا يعرفون التكسب فاشتغلوا بالطاعة فينفق عليهم، لأن قال هنا قال احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا، لا يعرفون أحيانا الضرب في الأرض، فإذا نظر إليهم الجاهل ما يعرفهم يظن أنهم أغنياء من شدة التعفف وعدم الالتفات، إلى الناس، لا يسألون الناس الحافة، لأن بعض الفقراء تجده يسأل الحافة ولا يكفيه أن يسأل واحد أو اثنين أو ثلاثة، وقد يستغني ويعطى من المال ومع ذلك يستمر في السؤال. هذه إيه؟ فهنا إشارة إلى أن الصادق لا يسأل الناس الحافة. نعم، قال تعرفهم بسيماهم علامات. طيب، هنا مسألة أيضا، قال الذين ينفقون أموالهم بالليل سرا وعلانية، شو يدل عليه؟ يدل على كثرة نفقتهم وأنهم مستمرون حتى بالليل والنهار. طيب، ليش قدم الليل؟ بالليل ثم قال والنهار، ولا أقدم السر على العلانية. شوف اللفتة. اي نعم، قدم الليل لأن النفقة فيه أسر وأخفى، لأن الليل ما حد يدري عنك فيه، خاصة في الزمن الأول ما كان فيه أنوار، فيخرج ويعطي فقراء ويرجع إلى بيت ما لم يراه أحد في شدة الظلمة، ما حد يدري من هو فلان ذا، فهذا أخفى وأقرب إلى الله، القبول عند الله سبحانه وأعظم أجر. سرا وعلانية كذلك، الذي يعلن والذي يسر أولى، هذا يعني، ولذلك قدم قال فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طيب، بعد هذا ستنتقل الآيات إلى يعني ما يتعلق بالإنفاق أو المعاملات المحرمة. لما تحدث عن الإنفاق وهو التعامل مع الله سبحانه وتعالى والمعاملات يعني الطيبة والمضاعفة الأجور، قابلها بالمعاملات المحرمة التي يعني تكون على وجه التكسب المحرم وهو الربا. فهذه الآيات كلها تتحدث عن الربا حتى تختم بقول تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهي نزلت جملة واحدة وهي من أواخر ما نزل من القرآن. هذه يأتي الحديث عنها حتى تختم يعني المعاملات بآية الدين، آية الدين وهي أطول آية في كتاب الله. طيب، لعل نقف عند هذا القدر، إن شاء الله في اللقاء القادم نستكمل ما توقف عنده، والله أعلم. شيخ، في هذه الآية قال الذين ينفقون أموالهم الليل والنهار سرا وعلانية فلهم، الفاء هنا لها معنى يعني، لأن الصورة كما وردت الفاء إلا هنا لهم غالبا لهم أجل. لهم لهم، هذه دائما الفاء تأتي كأنها جواب شرط، فكان الجملة شرطية. شايف يقول الذي ينفق ماله وبشرط أن يكون، كان يقول أن يكون سرا وعلانية فله، واضح. فدائما مثلا لما أقول لك الآن مثلا إن تحفظ القرآن فلك من الله الأجر، الفاء هذه جواب الشرط، كثير في القرآن، كثير في الجمل الشرطية تأتي، الجمل الشرطية تأتي هذه يسمونها الفاء الواقع في جواب الشرط، في جواب الشرط، هذا كثير في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن، في القرآن.